قال البخاري رحمه الله: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. وقوله وإتمام الركوع والسجود، ذكر الكرماني أن الواو بمعنى معه، كما نبه على هذا الحافظ. قال: قوله باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، قال الكرماني: الواو بمعنى مع، أي التي للمصاحبة، كما هو معلوم من لغة العرب أن الواو تأتي للمصاحبة. وتكون عاطفة مع إفادتها للمصاحبة، تكون عاطفة، فواو المصاحبة عاطفة. وقد ينصب بعدها الفعل إن وجد، وهكذا الاسم أيضا كذلك، جاء زيد أو سار زيد، والنيل سرت والشمس، فهذه ينصب ما بعدها الفعل، فهي واو المعية، هذه تمحضت للمعية وليست عاطفة، ولكن قد تكون عاطفة مع إفادتها للمعية، كهذا المثال الذي ذكر: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام، فهي عاطفة على القيام، في القيام وإتمام، تخفيف الإمام في القيام وإتمام، فهي تخفيف مع إتمام هذه الأركان الركوع والسجود، فهي تفيد العطف مع إفادتها المعية، وقد تتجرد المعية من غير عطف، فلا تكون عاطفة لاختلاف المعطوف والمعطوف عليه إعرابا، جاء زيد وعمرا، فهذه للمعية، سرت والنيلة، فإن العطف من شرط اتفاق المتعاطفات في الإعراب، وفي المعنى أيضا كذلك، في الإعراب والاشتراك في الفعل. وأما هنا فلا يتأتى الاشتراك الفعل ذاكرت والمصباحة، فإن المصباح لا يذاكر. فقوله وإتمام الركوع والسجود، أي مع إتمام الركوع والسجود. وهنا إراد يرد على هذا التفسير أو على ما تقدم ويأتي إن شاء الله، وهي مسألة ذكر إتمام الركوع والسجود، فأين الركوع والسجود في الحديث الذي سيأتي والإتمام، وأنه شك من الصلاة وطول الصلاة وما ذكر شيء من تفاصيلها، فأجاب بعضهم بأنه شك من تطويل الصلاة، صلاة الغداء صلاة معينة ففيها طول، وكانت الشكوى عن القراءة فقط أو من القراءة وطول القراءة، ولم يتعرض لركوع ولا سجود، فهذا يدل على أن الاقتصار على الشكوى من طول القراءة، وأما الركوع والسجود فليس فيهما طول، ليس فيهما طول ولا يتأثر بمطول فيهما، لذلك كانت الشكوى إنما من طول القراءة، فيكون المحذر منه طول القيام والقراءة في الصلاة مع إتمام الركوع والسجود. وتكرر وتقرر إن شاء الله أن الطول المذموم هو الطول الزائد على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الطول على هديه فليس بطول في الصلاة ولا بتطويل مذموم، حاشا أن يكون تطويله مذموما عليه الصلاة والسلام، وإنما يطول الإمام تطويلا زائدا على القدر المشروع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يخفف من الصلاة على القدر المعلوم من تخفيفه عليه الصلاة والسلام، هذا إخلال، شيء من الإخلال. وأما إذا أتى الشخص بتطويله وأتى بتخفيفه عليه الصلاة والسلام فهذا لا يذم ويقال أنك طول علينا الصلاة، فهذه صلاة رسول الله القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا التطويل والتخفيف هو الذي يخالف السنة. وأما من طول على السنة فلا يقال له: لماذا طولت؟ أنت خالفت؟ أنت كذا؟ ما خالفت، رسول الله كان يقرأ بقاف في الفجر ويقرأ ببعض السور الطويلة نحو 60 الآية والمئة، فإذا قرأ نحو هذا الإمام فلا ينكر عليه ولا يثرب ولا ينبغي. وتقدم معكم أيضا أن أمر التطويل كان قديما في الناس وأنكر عليهم، فكان أهل الكوفة يخففون وأنكر عليهم التخفيف، وكان أهل الشام وأهل المدينة يطولون فأنكر عليهم التطويل. التخفيف والتطويل كان قديما، أعني المذموم الزائد على القدر المحدود. فأهل الكوفة ابتلوا بالتخفيف في الصلاة، فأنكر عليهم السلف هذا التخفيف وعابوهم على هذا التخفيف، ومنهم يزيد التيمي رحمه الله أنكر عليهم. وأهل الشام والمدينة ابتلوا بالتطويل جدا قدر زائد على السنة، فأنكر ابن عمر وغير ابن عمر هذا التطويل الزائد على السنة. فالقصد القصد تبلغه، والبركة في التزام السنة والهدي النبوي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حاصل ما أراد هنا، باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، أي يخفف لكن يتم الأركان. وأما تخفيف مع إخلال بالأركان فقد عابه رسول الله على المسيء صلاته أو على المسيء في صلاته، وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فكان يخفف ويخل بالأركان. تخفيف مع إخلال بالأركان هذا يذم عليه الشخص ويثرب على هذا، فإن المسيء في صلاته كان يخفف، ولكن مع إخلال بهذه الأركان فقال رسول الله ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وأما إذا أتى بتخفيف من غير إخلال فالبخاري يقول باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، هذه الأركان لابد أن تتم، لا يكون تخفيف مطلق. وكان من السلف من يحرص على التخفيف، ذكروا ذلك عن أنس وهكذا عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير وعن أبي هريرة، هؤلاء كانوا يصلون بالناس وكانوا أئمة للناس فيخففون ويلتزمون السنة في ذلك ويعملون بها، ففي ذلك بركة. وإنما يأتي التقصير من جهة غير الصحابة، أما من شاهد الوحي وشاهد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم إنكار رسول الله على معاذ وعلى أبي بن كعب لا شك أنهم يلتزموا السنة ويلتزموا ما شاهدوا وسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما يحصل التقصير في غيرهم أكثر، يحصل التقصير في غيرهم أكثر وأكثر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس، تفضل. نعم أحسنت، أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله ابن يونس أبو عبد الله ينسب إلى جده. قال حدثنا زهير بن معاوية كنيته أبو خيثمة، أحسنت. قال حدثنا إسماعيل ابن من؟ نعم أحسنت، ابن أبي خالد، أحسنت. قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا، وهو يتكرر وهو إمام، قيس بن أبي حازم، أحسنت، تكرر معنا هذا البجلي أو البجلي رحمه الله تعالى، قيس بن أبي حازم أبو عبد الله البجلي. قال أخبرنا أبو مسعود، عند من؟ ارفع صوتك. عقبة، أحسنت، عقبة بن عمرو البدري، أحسنت. أن رجلا قال والله يا رسول الله، تقدم الخلاف في هذا الرجل إلى كعب بن أبي حزة وقيل إلى آخر ذلك، حرام وقيل سلم إلى آخره، تقدم الخلاف في هذا الرجل الذي قال ذلك. وهذه الصلاة الذي يظهر غير الصلاة التي صلاها معاذ كما سيأتي تنبيه الحافظ رحمه الله، فإن تلك الصلاة صلاة العشاء وقيل المغرب، وهذه الصلاة صلاة الغداء صلاة الفجر. قال رحمه الله أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، وهي صلاة الفجر، إني لا أتأخر عن هذه الصلاة من أجل فلان، أي لا أحضر مع الجماعة، لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان. السبب في تأخري هو تطويل فلان، هذا يحملني على التخلف، فإني لا أطيق هذا التطويل الذي يطوله هذا الإمام. فغضب رسول الله جدا من هذا، قال من أجل فلان مما يقين بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال إن منكم منفرين، أي إن منكم من ينفر عن صلاة الجماعة وعن شهود الجماعة فيحمل بعض إخوانه على التخلف عنها، إن منكم منفرين. ولا ينبغي للشخص أن يكون منفرا سواء كان في الصلاة أو في غيرها من شؤون الدين، فإن هذا يضر بهذا المسكين الذي نفر عن الخير، فربما يترك الخير بسبب التنفير. إن منكم منفرين. وهذا الخطاب وإن كان موجها لأبي بن كعب أو لمعاذ على ما تقدم معنا، إلا أنه له ولغيره، كما تقدم معكم في درس العصر أن عيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشريعة لا تعتبر، فلا تعتبر في الصلاة ولا في الزكاة، هذه الخطابات التي هي معينة على بعض الأشخاص، فإن الحكم عام لهم ولغيرهم من صدر منه هذا الشيء، فإنه ينبغي نرعوي، وإن كان الخطاب له على وجه الخصوص، لكن الحكم عام له ولغيره. وهكذا فيه أيضا إذا لم يحتاج الشخص إلى التصريح بالاسم لا يصرح به، وإنما يذكر الوصف الذي يفهم منه المقصود، إن منكم منفرين، كما في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخرى، فإنه يقول ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فإذا لم يحتاج الشخص إلى الاسم لا يسمي، فيكفي الإشارة ويكفي ذكر المقصود بالأوصاف، إن منكم منفرين. ثم ذكر سبب تنفير، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فعندما نسأله فأيكم ما صلى بالناس، ما هي ما هذه التي بعد أي، فأيكم ما صلى بالناس، فأيكم ما صلى بالناس زائدة، فأيكم صلى بالناس فليتجوز، يختصر، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وهذه علة عامة لا تتخلف عن مأموم، ففي من خلفك الضعيف والكبير وذا الحاجة، ولو كانوا أقوياء ربما يطرى عليهم بعض الأعذار التي يحبون فيها الإجاز والاختصار، فإذا يلتزم الشخص الاختصار والإجاز في الصلاة، هذا هو الأصل. إذا صلى الشخص بغيره فإنه يلتزم لو علم منهم القوة وأنهم أشداء وأقوياء ويرغبون في هذا، وإن كانوا يرغبون ربما يطرأ عليهم ما يطرأ، فيلتزم هذا الهدي. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي تعليل رسول الله فيما ذكر أو لما تقدم، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، هذا لا يتخلف عن أحد، هذه علة عامة لا تكاد تتخلف، فالذين خلفكم على هذه الأصناف ضعيف كبير وذا حاجة، وربما تعتمد على قوة من خلفك ويدخل الضعيف، يدخل الضعيف يريد يصلي، ويدخل ذو الحاجة يريد يصلي معكم، فتحبسونه بالصلاة، تحبسونه بطول الصلاة. وهكذا هؤلاء الذين هم خلفك ربما يكونوا نعم أشداء أقوياء ويرغبون في هذا، لكن تعرض لهم العوارض التي يحتاجون معها إلى تخفيف أئمتهم، فإذا يلتزم الشخص التخفيف ويلتزم هذه الوصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيراعي هذا الأمر، وهو ظروف المصلين وأحوال المصلين. فعلى هذا الاستحباب استحباب التخفيف مطلق، فلا يقيد بقوة من خلفه ولا بعدم قوتهم، فإن الأقوياء قد يضعفون ويحصل لهم ما يحصل من الأعذار. وذكر بعضهم عن عمر أنه أنكر هذا على بعضهم وقال يا أيها الناس لا تبغضوا الله إلى عباده، لا تبغضوا الله إلى عباده. وقال بعضهم كيف يبغض الله سبحانه وتعالى إلى عباده؟ قال يكون الرجل إماما للناس، يصلي بهم فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما اعتدوا وما كانوا فيه، حتى يبغض إليهم ما هم فيه. صحيح، كلام جميل. يا أيها الناس لا تبغضوا الله لا عباده. قال كيف يبغض الله لا عباده؟ قال يكون الرجل إماما للناس فيصلي بهم فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه. ينبغي للشخص أن يتقي الله إذا ولي شيء من ذلك، خصوصا شؤون الصلاة. شؤون الصلاة ينبغي أن تراعى وأن تضبط على السنن. وأما إذا نفروا من السنة ماذا نفعل لهم؟ إذا نفروا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع لهم؟ وقد قال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي، في الفريضة وفي النافلة نلتزم هديه عليه الصلاة والسلام. ويراعى عوام الناس إذا كان إمام عوام وراعاهم بشيء من التخفيف من غير إخلال فيه، فهذا الباب إن شاء الله يشمله باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، فلا بأس إن شاء الله إذا راعى العوام وخفف أكثر فهذا إن شاء الله ما فيه شيء. وأما الأمور التي يلتزم بها رسول الله بعض السنن ينبغي أن تلتزم، كالجمعة، صباح الجمعة ينبغي أن يفعل هذا الشخص والعوام سيعتادون. أما نصف لهم السورة الواحدة الإنسان نصفها نصفين هذا ما يصلح، أو استجد نصفها نصفين هذه بدعة، الالتزام بهذا بدعة. إما أن تأتي بالكل ولا ترك، أما تنصف هذه من قبل نفسك وخلاف السنة بل بدعة، هذه من البدع. تنصيف الإنسان أو تنصيف السجدة في الجمعة في صباح الجمعة هذا ليس من السنة في شيء، فإذا أردت السنة أتيت بها كاملة، وإذا رأيت أنك لا تستطيع قرأت ما تيسر من القرآن، قرأت ما تيسر. أما تلتزم التنصيف هذا ما هو من السنة في صباح الجمعة. وتقدم الحديث وتكرر وحفظ لله الحمد، ولكن البخاري يكرر بعض الأحاديث لما تعلمون مما يحتاج إليهم بيان بعض المسائل الفقهية، فإن هذا من الأمور التي امتاز بها البخاري رحمه الله تعالى، أنه ربما يذكر الحديث ويذكر تحت أو قبله الباب الفقهي. فهذا الحديث كرر في أكثر من موضع، وسيأتي معنا ويتكرر هذا الحديث في أكثر من موضع لاحتياج الإمام إلى تكراره لبيان المسائل الفقهية المتعلقة به، فكرر رحمه الله تعالى. والبخاري كما تعلمون فقهه في تبويبه، فهو يمتاز على مسلم من حيث بيان الفقه وما يتعلق بالمسائل الفقهية وما تتعلق الأحاديث بالمسائل الفقهية، فيكررها لأجل ذلك كرر الأحاديث. وهكذا أيضا مع بعض الفوائد الإسنادية ومع بعض أيضا الزيادات اللفظية، وربما يكرر ويزيد في هذا الحديث نفسه بعض الزيادات، فهذا شيء عظيم جدا من هذا الإمام. فلذلك استفاد الناس من فقهه، وهذه الكتب كتب الفقه لا تخلو من ذكر كلام البخاري أو قول البخاري في بعض المسائل، اعتمادا على قوة فقهه وفطانته وذكائه واستنباطه وإفادته للمسلمين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر المسائل الفقهية المستنبطة منها. لذلك تجدهم يستفيدون منه رحمه الله تعالى ومن تبويباته. ولا شك أن صحيح مسلم أيضا كذلك له منزلته، فهما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى الصحيحان، البخاري ومسلم لا أصح منهما، لكن البخاري لا شك أنه أصح، فإن منزلة الكتاب كما هو معلوم عند الناس تعرف بثلاثة أشياء: بثقة الرواة، وهكذا أيضا السلامة من العلل، وصحة الأسانيد. والبخاري قد امتاز على مسلم في هذا الشيء، فإنما في مسلم أكثر من حيث الإعلان، وهكذا الرواة الذين ضعفوا في مسلم ممن انفرد بهم أكثر، نحو 120 ممن تكلم عليه، والبخاري إنما تكلم على بعض الرواة الذين انفرد بهم نحو 80. فهذا يدل على قوة صحيح البخاري وامتياز صحيح البخاري على مسلم من حيث ثقة رواته ومن حيث صحة أسانيده ومن حيث سلامته من العلل. والكتب إنما تمتاز بنحو هذه الثلاثة الأمور، وقد امتاز البخاري على غيره، على مسلم وعلى غيره من باب أولى. ومع ذلك مسلم لا يخلو عن امتياز كما هو معلوم من حيث صحة الصناعة، فإنه يذكر الحديث في الموضع مع شواهده، ويذكر بألفاظه واختلاف ألفاظه، ويجده الشخص كاملا في موضع واحد يحفظه مع طرقه ومع شواهده ومع اختلاف ألفاظه، يجده في موضع واحد من صحيح مسلم ويستفيده. فلذلك أقبل طلاب العلم على حفظ صحيح مسلم، لأنه يجمع لهم الحديث في موضع واحد، يجمعه في موضع واحد مع ألفاظه المختلفة وطرقه المختلفة إلى آخر ذلك. فطلاب العلم أقبلوا عليه أكثر في الحفظ، ثم جمعوا ما تفرد به البخاري فحفظوا الصحيحين، حفظوا الصحيحين. كثير من إخواننا الحفاظ حفظهم الله تعالى، بارك الله لهم في حفظهم، فجمعوا الصحيحين، أقبلوا على مسلم وحفظوه، ثم بعد ذلك أخذوا ما في البخاري مما تفرد به وضموا بذلك الصحيحين في الحفظ. فلا شك أن مسلم له امتيازات عظيمة، والبخاري لا شك أنه أكثر وأكثر، حتى قال بعضهم قلت لمسلم قال لمسلم قالوا لمسلم فضله، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. صحيح المكرر أحلى، ما أجمل المكرر هذا الذي يكرر ونستفيد منه علما ونستفيد منه فقها، يكرر مع الفقه باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع، وسيأتي باب إذا صلى لنفسه فليطول، باب من شك إمامه إذا طول، إلى آخر ذلك، وقبل ذلك أيضا كذلك. قلت المكرر أحلى، فهو أحلى ولا يخلو من فائدة هذا المكرر، سواء كان زيادة إسنادية أو زيادة لفظية، فلا شك أن البخاري أفضل. وهكذا أيضا ذكر بعضهم وأتى بامتياز البخاري وامتياز أيضا مسلم، وامتياز مسلم على صيغة سؤال وجواب وعلى صيغة نظم شعري، كما في قوله تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. هذا الإنصاف، هذا هو الإنصاف الذي ذكره هذا الناظم، وجعل ذلك بصيغة سؤال وجواب، وأن الناس تنازعوا لديه وأجابهم بهذا الجواب. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فمسلم فاق في حسن الصناعة، ووجهها ما ذكر أنه يجمع الحديث في موضع واحد وألفاظ الحديث في موضع واحد، وأما البخاري فربما يفرق ذلك في أكثر من موضع، ومع ذلك هذا التفريق لا يخلو من فائدة. قال الحافظ رحمه الله، نقرأ كعادتنا من ما ذكر أو نقرأ ما ذكر الحافظ رحمه الله ونستفيد من ذلك. قال قوله باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، قال الكرماني الواو بمعنى معك أنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوت شيء من الواجبات، وهو تفسير لقوله في الحديث فليتجوز. وهذا أيضا إن منكم منفرين، هذا تفسير لقوله أفتان أنت يا معاذ، أفتان أفتان أفتان، إن منكم منفرين، هذا تفسير، هذه الفتنة، تنفرون الناس، هذا الذي يظهر أحسن ما يتفسر به الفتنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أفتان، أي هذا أنكم تنفرون الناس عن الصلاة صلاة الجماعة، وإلا حاشا معاذ عن شيء من ذلك الذي ذكره، ولكن هذا يعتبر من الفتنة المساكين هؤلاء. قال باب التخفيف بحيث لا يفوت شيء من الواجبات، فهو تفسير لقوله في الحديث فليتجوز، لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة. قال ابن المنير وتبعه ابن رشيد وغيره خص التخفيف في الترجمة بالقيام، مع أن لفظ الحديث أعم حيث قال فليتجوز، لأن الذي يطول في الغالب إنما هو القيام، وما عداه لا يشق إتمامه على أحد، صدق، ما عداه من الركوع والسجود لا يشق إتمامه على أحد، فلذلك ذكر القيام وخص ذكري أو خص ذكر القيام، إنما هو القيام وما عداه لا يشق إتمامه على أحد. وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ، فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة، انتهى ملخصا. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب، لأن قصة معاذ كانت في العشاء، وكان الإمام فيها معاذا، وكانت في مسجد بني سلمة، وهذه كانت في الصبح، وكانت في مسجد قباء. ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ، بل المراد به أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن، هذه فوائد تحفظ سنسأل عنها، كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم عن جابر، كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء، وجهان قباء وقباء في الصرف وعدم الصرف، وهكذا أظنه بالهمز وبغير الهمز، يصلي بأهل قباء، فاستفتح سورة طويلة، فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته، فغضب أبي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبيا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: إن منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا، فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله في حديث الباب مما يطيل بنا فلان، أي في القراءة، واستفيد منه أيضا تسمية الإمام بأي موضع كان. وفي الطبراني من حديث علي بن حاتم: من أمن فليتم الركوع والسجود. وفي قول ابن المنير: إن الركوع والسجود لا يشق إتمامهما نظر، فإنه إن أراد أقل ما يطلق عليه اسم تمام فذاك لا بد منه، وإن أراد غاية التمام فقد يشق. هذا الأصل في السجود والركوع أنه لا يشق على الناس، لكن حصل فيه زيادة كبيرة ربما يشق، شخص ربما يضم يديه خصوصا سجود صلاة القيام، فربما يحصل شيء من هذا التعب، لكن ما فيه شيء في صلاة القيام، هي نافلة، هي نافلة من النوافل، وإنما هذه الأحاديث كما سمعت هي في صلاة الفريضة. كان رسول الله في صلاة القيام يطيل جدا، يطيل الركوع والسجود وغير ذلك والقراءة. وإن أراد غاية التمام فقد يشق، فسيأتي حديث البراء قريبا أنه صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء. قال: قوله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل، وهذا من الأعذار التي تقدم ذكرها، تطويل الأئمة، التطويل الزائد من الأعذار في التخلف عن صلاة الجماعة، وأنه لا يثرب على من تخلف من أجل التطويل، لكن التطويل الزائد المفرط، ما هو كل تطويل كما يعتقد العوام ويظن العوام أن هذا يطول، ما يطول هذا، هذا يصلي على السنة أو قريب من السنة، حتى السنة ربما ما يأتي بها أئمتنا، ولكن يقاربوا، سددوا وقاربوا. قال: فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. في رواية ابن مبارك في الأحكام: والله إني لا أتأخر بزيادة القسم. وفي جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه، صحيح جواز مثل ذلك التأخر. وتقدم في كتاب العلم باب الغضب في العلم بلفظ إني لا أكاد أدرك الصلاة، وكأنه يتأخر عن الصلاة حتى يقارب متى سيركع هذا الإمام فيحضر. وتقدم توجيهه. ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويل اقتضى له أن يتشاغل عن المجيء في أول الوقت وثوقا بتطويله، بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج للمبادرة إليه أول الوقت، وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله، ثم يتوجه فيصادف، ثم يتوجه فيصادف أنه تارة يدركه وتارة لا يدركه. فلذلك قال: لا أكاد أدرك من لا أكاد أدركه مما يطول بنا، أي بسبب تطويله، أي الرجل يتأخر في بيته حتى يقارب ركوع إمامه ثم يأتي، وربما تفوت الصلاة لأنه يتوقع منه أنه يطول على العادة، وأحيانا ربما يختصر. واستدل به على تسمية الصبح بذلك، أي الغداء. ووقع في رواية سفيان: لآتي قريبا عن صلاة الفجر في الفجر، وإنما خصها بالذكر لأنه تطول فيها القراءة غالبا، لأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها. تفضل يا أخي أذن، وما بقي إن شاء الله في وقت آخر.